إذ استسقاه قومه على ملك جعفر الحجر. فجاءت القصة هكذا، بنو إسرائيل احتاجوا إلى الماء فطلبوا من نبيهم رسول الله أن يستسقي لهم فاستسقى، فأوحى الله إليه أن يضرب ذلك الحجر. حجر قيل إنهم يعني على بعد ذلك كانوا يحملونه معهم، والمعروف عند المفسرين أن هذا يعني حصل وتم في سنين التيه، إذا كانوا في التيه الذي ضربه الله عليهم. وإن استسقى موسى لقومه، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا، أوحى الله إليه بهذا المعنى، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فكان هذا العصا آية من آيات، آية كانت حجة وبرهانا لموسى على رسالة حجة على فرعون. هذا العصا هو الذي وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال العصا، وهي العصا التي ضرب بها البحر. قال كلا إنما لربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فهذه العصا التي ضرب بها البحر هو الذي أمره الله أن يضرب به، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. وفي سورة الأعراف يقول فانبجست منه إلى الجنة.